إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، ما زلنا في شهر أكتوبر شهر الانتصارات، كل عام وأنتم بخير. نسهر الليلة مع بطل من أبطال حرب السادس من أكتوبر، مع بطل من أبطال التعمير بعد انتهاء الحرب، ماجستير في العلوم العسكرية ودراسات مدنية عليا في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية، ودكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا. نسهر الليلة مع سيادة اللواء أركان حرب كمال عامر، شغل جميع المناصب القيادية بسلاح المشاة، كما كان قائدا للجيش الثالث الميداني ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع حتى عام 1997، عين محافظا لمطروح ثم محافظا لأسوان، عين عضوا بمجلس الشورى وعضوا بمجلس النواب المصري ورئيس للجنة الدفاع الوطني، حاز العديد من الأوسمة المحلية والدولية. فتعالوا بنا نتعرف على الخطوط المتقاطعة في حياته ومسيرته. سيادة اللواء دكتور كمال عامر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، كل سنة وانت طيبة ومصر كلها طيبة. اسمح لي حضرتك، توليت العديد من المناصب، ويعني نقول من أبرزها كان حضرتك توليت مدير المخابرات الحربية والاستطلاع سابقا، توليت كمحافظ لمطروح محافظة مطروح، وكمحافظ لمحافظة أسوان، وعضو بمجلس الشورى. يعني الحقيقة أنا ممكن أعود أعد يعني مناصب. قائد الجيش الثالث الميداني، وقبله كنت رئيس أركان القوات المصرية في حرب الخليج، ثم قائد هذه القوات، وأنا في الأول وفي البداية وفي النهاية جندي من جنود مصر، سواء في القطاع المدني أو القطاع العسكري، وكلنا مدنيين وعسكريين نفدي بلدنا بأرواحنا. طبعا الخط العسكري خط رئيسي وواضح جدا في مشوار حضرتك، إيه اللي خلى حضرتك تتجه إلى هذا الاتجاه وتتخذه كخط رئيسي؟ أبص يا فندم، أنا من البداية كنت الجيل اللي نشأ على إن هو بيشوف جمال عبد الناصر، وأنا في هذا الجيل كنت أتمنى وبأتطلع جدا إن أنا أكون واحد من هؤلاء المشاركين في بناء مصر، لأن كان مفهومنا عندنا في ضابط القوات المسلحة أو الجندي القوات المسلحة أنه يحب بلده وينتمي لبلده، وهو مستعد يقدم عطاءه لبلده حتى تصل هذا العطاء إلى مستوى التضحية بحياته نفسها. خلينا نعرف، في حرب أكتوبر حضرتك كنت فين بالضبط، وكنت بتعمل إيه، والحرب كان تأثيرها إيه عليك؟ بص حضرتك، أنا كنت في خلال حرب أكتوبر، أولا وأنا في القوات المسلحة كنت متجه اتجاه إن أنا أجيد عملي. حضرتك كنت في سلاح المشاة؟ في سلاح، تخرجت سلاح المشاة، تخرجت على طول على حرب اليمن، ويمكن يعني كانت حرب اليمن دي قعدت فيها حوالي 26 شهر يعني سنتين وشهرين، كانت مرحلة يعني سقلتني ثقل كبير جدا طبعا في حياتك العملية، ثقل عسكري وفني وثقل نفسي وكله. كنت مشارك في قوات 67، و67 دي أنا كنت ضابط من ضباط كتيبة في شرم الشيخ، كنت من ضمن يسمونا كل قوات الصدمة أو القوات الأولانية. ثم اعتبارا من 70-71 كنت مقدم في دراسات عليا في كلية القادة والأركان عشان أحصل على الماجستير في العلوم العسكرية. أنا رحت في 71-72 بعثت بقرار من وزير الدفاع لأكون معلما في معهد المشاة السوداني، كان بيتحول من عقيدة غربية إلى عقيدة شرقية، وقد كنت معلما في معهد المشاة. عقب ذلك كنت جيت التحقت بكلية القادة والأركان سنة 72 وكانت تنتهي في 73. تصادف أن في هذه الدورة كنا بندرس يمكن كل ما علوم العبور ونماذج الاقتحام وخلافه، وكنا في هذه المرحلة بنعبأ مرارا طبقا لخطة خداع القوات المسلحة أو خطة إعداد القوات المسلحة، كنا احنا جزء منها، كنا بنروح الوحدات اللي احنا سننضم ليها ونرجع. وكانت القوات المسلحة بتعمل ضمن خطة خداع العدو ان هي بتعمل زي ما تقولي ايه تعبئة للقوات عشان تروح تتدرب في الجبهة ثم ترجعها تاني، بتعود العدو ان ده اجراء طبيعي عشان اخر مره لما تبقى تعمل تعبئه للقوات يبقى شيء طبيعي. يبقى شيء طبيعي. خلينا ننتقل الى 6 اكتوبر حرب 73. 6 اكتوبر انا كنت في كليه اركان حرب، وعبئنا قبل حرب 6 اكتوبر بايام قليله، ورحت الوحده اللي انا هقاتل فيها، وكانت اللواء المشاة الاول ميكانيكي، وده كان لواء مشاة مستقل وكان له مهمتين. مهمة الأولى في نطاق الجيش الثالث الميداني، وهو يدفع من خط الجبسات يعني يدفع من رأس كبر الجيش عشان ياخد ما يسمى نقطة قوية بتولي على نقطة عيون موسى، ثم نقطة تانية اسمها رأس مسلة، ثم يطور أعمال قتاله لغاية ما يصل لخط اسمه قصي بعضان أو نقول مقتل المصري، وبعدين بعد كده يطور أعمال هجومه بعد كده في مرحلة تانية يعني تحت قيادة مجموعة البحر الأحمر في اتجاه أبو رديس. كان بعد كده تطوير الهجوم الافتجاه بورديس ده كان يخرج من غطاء الجوي او الدفاع الجوي اللي كان معمول على راس الكباري، وقدرتوا تحققوا كل المهام بفضل الله سبحانه وتعالى. اللواء حقق المهام الاولانيه اللي هي بتاعه الاستيلاء على نقطه عيون موسى ثم راس مسله ثم وصل بخطوط الى كذا، ولكن قامت عليها هجمات مضاده واستغل العدو ان احنا خرجنا من راس الكوبري وغطاء الجوي والغطاء الدفاع الجوي على القناه شرق القناه، وبقى يركز قواته لان هو كان بيحس ان اللواء ده طال داخل شرخا على متجهة للجنوب على طول على اتجاه الطور وشرم الشيخ، وعشان كده عمل كل الجهود يوقفه. ودي كانت خطه من قواتنا ان هو يجذبه نيران العدو ويامنه راس الكوبري الاساسي، وفعلا نجحنا في ذلك. لما نجحنا في ذلك انسحب اللواء بتاعنا الى غرب القناه ليقاتل الثغره، كان الثغره بدات، فاحنا واجهنا العدو في الثغره. ويوم 22 اكتوبر طلع ايقاف النار، بعد كده استمسكنا بمواقعنا لحين بدايه خطوات السلام، لان كانت مصر حركت القضيه، لان كان كيسنجر بيقول للسادات احنا مالكش تتكلم معانا الا ما تحركوا القضيه، لان هو كان في ذلك الوقت هم بيعتبروا يعني مصر ان هي مش هتقوم قومتها ولا 100 سنه، وكان حتى اصدقائنا بيتصوروا ان احنا اقتحام قناه السويس ده عايز قنبله ذريه، ولكن العقل المصري والإخلاص المصري والعزيمة المصرية ابتكرت كل شيء ليتغلب فيها على عوائق العدو اللي كان بيقيمها على قناة السويس. العوائق دي كانت متعددة جدا، بتبدأ بتعقيد عملية العبور، عمل نبال يبخ نبال مواتير تبخ نبال القناة عبارة عن شعلة نار بالضبط كده. اثنين عمل الساتر الترابي وخلاها ارتفاع 20 متر وزودت ميل أقرب من القائمة، ثم بعد كده عمل خط الريف ثم عوائق ثم ألغام ثم أسلاك، حاجات عوائق كثيرة جدا. العقل المصري بفضل الله سبحانه وتعالى والإخلاص المصري والعزيمة المصرية والأداء المصري والإخلاص الوطني، أنا مش بتكلم على شخص معين، أنا بتكلم على المصري مدني وعسكري، وتوفيق من الله ربنا كان أيدنا بصيرة طبعا بالتأكيد ربنا أيدنا. لأن عايز أقول لك حاجة، إن وإحنا بنهجم اليوم الأولاني كان مفيش مسلم ومفيش مسيحي إلا انطلقت من قلبه صيحة الله أكبر. وكلنا كنا صايمين على فكرة، مسلم ومسيحي. ولما جينا نفطر، أنا كنت قرب السويس، فاشترينا قبل الحرب من السويس بلح ناشف، وكنا كده عندنا زمزمية مية فيها لها كوباية كده نشرب فيها، فكنا كلنا بلين كام بلحة تمرة وكده، بحيث لما جه المغرب فطرنا عليهم. عايز أقول لك حاجة، وإحنا بنفطر كانت بفضل الله سبحانه وتعالى علينا وبكرمه وبتقديره وبرحمته كان بيعيننا، وإن إحنا بنحتفل بسقوط معظم أو 90% من النقط القوية على شرق قناة السويس، وبنرفع العلم المصري في كل موقع وكل مكان. عبرنا الأديبة يا مصري يا عظيمة، باسمك يا بلادي اشتد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا الظلام، باسمك يا بلادي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال، باسمك يا حبيبتي حسم الحرية، باسمك يا حبيبتي حسم النضال، باسمك يا حبيبتي حسم الحرية، باسمك يا حبيبتي حسم النضال، حسم الشجاعة وسم الأمل، باسمك يا حبيبتي مصر يا حبيبتي أمي يا حبيبتي خطينا المحال. سيادة اللواء دكتور كمال عامر، محافظ مطروح سابقا ومحافظ أسوان سابقا، مدير المخابرات الحربية والاستطلاع سابقا، يعني اسمح لنا، حضرتك أخذت مصر من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، يعني أخذت من مطروح توليت مناصب لأسوان في السلوم، وفي السلوم يعني واخدها من كل الاتجاهات، والنشأة أصلا في طنطا، يعني ده نوع قوة بالنسبة لي، إن أنا كل هذه المهام هي بمثابة وسام على صدري، لأن هي بتزودني خبرة وبتديني رؤية أو أعمق. يعني اسمح لنا نتعرف على سمات كل مكان، يعني لو قلنا طنطا بتتميز بإيه وأضافت ليك إيه، أسوان، مطروح، يعني ناخدهم نعم كده مكان مكان. نعم، طنطا بلد بسيطة وهادية، معروف الناس عالجينية. نعم، شلها يا ساجة بدر. نعم، يعني هو يعني بنقول النزعة الدينية، بس طبعا في كل مجتمع فيه كل الأنواع البشر. يعني طنطا شهدت المراحل الأولى في حياتي، في تفتحي، في شبابي، في فترة المراهقة، أنا ما عشتهاش، ولكن كنت جد جدا، كنت رئيس اتحاد طلبة واخد الموضوع بجد جدا، ورحت الكلية الحربية كنت أحمل نفسي الجدية، وكنت يعني أدي دوري ده كان في القاهرة، ورحت في الكلية الحربية في القاهرة، وكنت أسافر لأسرتي في طنطا. يعني اسمح لي ننتقل إلى توليك منصب محافظ مطروح. نعم. ومحافظ أسوان، نتكلم على المكانين، السمات الخاصة بيهم، ويعني قدرت تعمل إيه في هذه الأماكن؟ نعم. بص يا حضرتك، أنا أول محافظة مسكتها هي محافظة مطروح، ومسكتها بعد ما كنت مدير المخابرات، وكنت قائدا للجيش الثالث الميداني، ومن قبل كنت قائدا للقوات في حرب الخليج. كل هذه المناصب علمتني أن أكون شديد الالتزام وشديد الانضباط والحرص على الأداء المخلص الوطني لبلدي في جميع الاتجاهات، وكانت أداء العمل أداء سريع، لأننا في أماكن تتطلب العمل الجاد. ولما رحت مطروح لقيت المجتمع المدني مختلف، ولكن أنا حبيت محافظة مطروح جدا، لأنها محافظة ممتدة، ومطروح دي تبدأ من الحمام لغاية حدود ليبيا بمواجهة 500 كيلو 400 كيلو عمق، حوالي 220 ألف كيلو متر مربع، وهي أكثر من خمس مساحة مصر، وهي عدد السكان قليل، أياميها كان 220 ألف، كانت بتتكون من 54 قرية، 8 مدن، حافظ بها قبائل و... نعم قبلية، إنما دي محافظة حدودية على حدود مصر الغربية، بيسموهم حراس المنطقة الغربية، هم ناس أفاضل ومصريين أصيلين، ولهم قيمهم ولهم تقاليدهم، وأنا الحقيقة حبيتهم وتفاعلت معهم، وبدأت يعني بأقصى ما أستطيع بعد دراسة الموقف إن أنا نعمل باحتفاق الإمكانيات المتاحة، نعظم الإمكانيات المتاحة ونطور هذه الإمكانيات. الإمكانيات عشان في على قد هذه الإمكانيات نقدم لبلدنا أعظم ما يمكن أن نقدم. وفعلا إحنا قدمنا لبلدنا، لو أنت رحت مطروح هتلاقي فيه كورنيش جديد ده معمول من أياميها، كان فيه منطقة كده فيها معسكرات بتتحط فيها خيام يقعدوا فيها شهرين ثلاثة ويمشوا، وشلنا هذه المعسكرات وعملنا شاطئ جديد محترم، طورنا منطقة عجيبة، طورنا منطقة مواقف في السكة الحديد، يعني حدثت نهضة فيها بالتأكيد بالتأكيد بقدر ما أستطيع. كنت أنا ليل ونهار بشتغل حسب ما أستطيع، أضفنا لبنة على ما سبقونا وجهزناها للي بعدنا. ويمكن وأكيد بتختلف عن أسوان في السمات والطباع، بس هما الاثنين زي بعض في ان هما قبليات، يعني الاثنين قبلية، لكن واحدة في أقصى الشمال على البحر وواحدة في أقصى الجنوب، لأن أسوان فيها قبائل الجعفة وفيها عببدة وفيها البشرية وفيها الطابع القبلي. أسوانيين طيبين وناس معروفين بالطيبة، وأنا يعني برضو تفاعلت جدا، ما عرفش أعيش في المؤتمر أو تعلمت من القوات المسلحة إن أنا أعيش بروح الفريق أسرة، لأن إحنا العمل الجماعي هو مهم جدا. وكنت ما ينفعش أتقدم إلا لما يقتنع المعاونين بدوي بأفكاري، وإن إحنا وهذه أفكار كلها وطنية، إن إحنا نبني بلدنا ونستغل كل الموارد المتاحة. وأيضا كان في ذلك الوقت يمكن بيوت بني كوبري أسوان الجديد، استغلينا كوبري أسوان الجديد، مدينة القديم كان 3 كيلو بدل ناس 9 كيلو، هي محافظة سياحية بالدرجة الأولى، وعملنا حاجات كويسة، فتحنا محاور محور حدادين وصلاح الدين، عملنا يعني خدمات مختلفة في أسوان. الحقيقة أنا بسعد جدا حتى الآن لما ألاقي في كل مناسبة ألاقي زملاء وأهل من أسوان أو من مطروح بيكلموني، أو لما أمشي في الشارع بدوقتي ببقى ماشي بعضها ألاقي حد بيسلم عليا، وده من أسوان أو من دام مطروح، وهم يذكروني بالخير، وده كله بيبقى شرف عظيم ليا، وأنا بعتبره هو ده محصلة حياتي، وبعتبر ده فضل من الله سبحانه وتعالى عليا إن هو ربنا وفقني أن أرضي المواطنين وأن أقوم بجهد لبلدي ينفع الناس وينفع المواطنين. اللواء أركان حرب كمال عامر، يعني اسمح لي حضرتك، كان في خلال مشوارك دراسة مدنية في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية، نعم. هذا أيضا كان خط مختلف عن الدراسة العسكرية اللي امتدت طوال المشوار. بص يا سيدي، الدراسة دي كانت صعبة جدا بالنسبة لي، لأن لازم أجي القاهرة، لأن دي كان بتشغل من 6 بالليل، فأنا ما صدقت في خدمتي دي كلها لم أدخل القاهرة إلا في هذه المدة قبل بقى المرتبة العليا لما مدير مخلص أو خلاف قديش. استغليت إن أنا جيت مصر وكنت بتشوق جدا إن أنا أكمل رؤيتي دراسة رؤيتي كاملة للعلوم الدينية والاجتماعية من معهد دراسات، فوجدت معهد دراسات إسلامية ده بيشتغل من 6 لـ9، وفعلا حضرت الدبلوم. كان إرضاء شخصي، احتياج شخصي للإلمام بعمق علمي بعلوم الإسلامية والعلوم التاريخية والجغرافية الإسلامي بحيث تكمل لي دي شخصيتي، يعني دي فادك بعد كده في مجال الدراسات العليا والدكتوراه بالتأكيد. لأن أنا عايز أقول لك حاجة، أنا موضوع الماجستير بتاعي كان البحر الأحمر في الاستراتيجية الإسلامية، واستراتيجية عمل البحر الأحمر كبحيرة إسلامية وبتطل عليه، دراسة ممتعة جدا. ثم أنا سعدت جدا بهذه المرحلة، بتكمل لي زي ما تقول لك احتياجي. وأنا أيضا لما جيت مرحلة تانية في مصر في قيادة المنطقة المركزية انتسبت لكلية الأداب جامعة عين شمس جنبي، فكنت عقيد في ذلك الوقت، كنت أروح أخطف أوقات وأسمع وليا زملائي وزملاء، وقعدت في سنتين أروح أسمع معهم. ثم بعد كده اتنقلت بقى إلى الجبهة، انقطعت صلتي بيهم، ولكن أنا طول عمري سواء بالاطلاع أو بالعلم أو المعرفة أنا بحاول أشغل نفسي، لأن أنا بعتبر كل يوم نقرأ حاجة بتزودنا جملة بتضيف رصيد إدراك أوسع لما حولنا ونظرتنا للحياة ونظرتنا للأمن القومي. أيضا تولي حضرتك لرئاسة أركان الجيش الثالث الميداني، أعتقد أن الجيش الثالث له تأثير كبير على مدار تاريخه. كان رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، أولا كان تمهيد لقيادة جيش، ثم زودت خبراتي جدا في قيادة تشكيلات تعبوية كبرى، ديتني فرصة أن أنا أتعلم من رؤسائي وتفاعل مع المرؤوسين وتفاعل مع كل المهام، ودي عمقت خبراتي أيضا وديتني حاجات كثيرة جدا كنت مستفيد منها. أيضا حضرتك توليت مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع. نعم. وهذا ليس بالمنصب الهين، لأن طبعا المخابرات الحربية فأي بص حبيب، المخابرات الحربية دي على المدنيين أو أي حد، هي أنا عشان أبسطها عندك، هي زي جبل التلج اللي في المحيط يطلع منها كده جزء صغير اللي هو الناس عارفاه، ولكن المخابرات الحربية تبقى يأتي على ذهنهم حاجات كثيرة، إنما ما يخطرش في بالهم إن هم في كل حاجة. ده الجنود المجهولين اللي هم دلوقتي من أول الصبح لغاية تاني يوم الصبح شغالين لأمن مصر. وأنا شخصيا كنت لما بشتغل مثلا 12 ساعة في اليوم أنا بجني 16 ساعة عمل. لما سبتهم ورحت المحافظات بشتغل زي ما أنا كنت بشتغل، لقيت العملية المدنيين شغالين براحتهم قوي قوي قوي قوي قوي، وفي فرق كبير قوي من الأداء هنا وهنا. وعشان كده أنا نفسي إن أهم حاجة في تطوير الإدارة في مصر هي اختيار السليم للقادة والرؤساء في كل موقع وفي كل مكان، لأن اختيار قائد كويس ورئيس كويس معناه إصلاح هذا المكان، ولأن القائد عندنا في القوات المسلحة أو مفهوم يعني يعني هو القائد، هو الأب، هو الإنسان، هو المعلم، هو القدوة. وعندنا في القوات المسلحة زودي هو القاضي، القائد ده فيه كل ده، بحس إن أنا يجب أن أكون قائدا مثاليا. والقائد عندنا أو الرئيس طبعا الكمال لله وحده، لو أي واحد عنده أحد المشاكل أو العيوب هو يجب أن يسيطر عليها قدام مرؤوسيه عشان هو يبقى قدوة لهم. نحن في حاجة لمصر، كل واحد في مصر يقوم بدوره، ولكن القادة عليهم دور كبير جدا في بناء مصر. حضرتك لو مديرة في مكانك أنت مسؤولة، دول كلهم في رقبتك، كل اللي أنت ترؤسيهم دول في رقبتك، في الوعي وفي التعليم وفي الخبرة، كل حاجة بتنقل لهم القيم وبتنقل لهم القدرة وبتنقل لهم الخبرة. وفي الحرب هو مسؤول عن حياة الإنسان، وهو يقول له احنا مسؤولين ان نحافظ على حياتكم، والحياة والمدة بتاع الله سبحانه وتعالى، ويجب ان احنا ننجز عملنا على اعلى درجة لانتماء لبلدنا، وان نحقق المهمة، نحقق النصر لبلدنا، وما نبصش للخطورة دي خلاص، الخطورة بتاع ربنا ما حدش يعني ده علم الله سبحانه وتعالى مكتوب ومقدر، لان الواحد ممكن يبقى نايم في بيته على سيده ويجي له الاجل يعني ما فيش مشكلة يعني. حضرتك الحقيقة لو تحدثنا عن خط التكريمات والجوائز، ممكن نجد كم من هذه الجوائز، بداية من وسام النجمة العسكرية، وسام الجمهورية، نوط الواجب ونوط التدريب، نوط الخدمة الطويلة الممتازة، وأيضا هناك تكريمات من خارج مصر مثل وسام الملك فيصل من السعودية، وسام 26 سبتمبر من اليمن، نوط المعركة، وسام التحرير من الكويت بالضبط كده، وسام الأمم المتحدة. يعني الحقيقة مجموعة بتمثل تاريخ وجهد على مر الأيام. لكن بالنسبة لحضرتك كيف تراها؟ فضل من الله سبحانه وتعالى ودعاء والدي. أنا كان لي أب وأم يدعو لي دائما، وكان ربنا سبحانه وتعالى مسخرني في كل وقت أن أنا أحاول أفضيهم بعملي وبأدائي. فأنا عايز أقول لك ما رأيت في حياتي هو فضل من الله سبحانه وتعالى وشرف لي وتكريم من بلدي، وأنا بعتبرها واجبي أنا قلته. ولكن أنا عايز أقول لك حاجة، أنا الوحيد في وحدتي اللي ترقى استثنائي في اليمن، وترقى استثنائي معروف زملائي يعني إيه، ودي بيبقى لها نوت الترقى الاستثنائي في حرب اليمن، ثم في حرب الخليج أنا ربنا أكرمني مع وأنا رئيس أركان القوات ومعايا قادة التشكيلات وقائد القوات إن أنا منحت النجمة العسكرية، ثم باقي الأوسمة في حروب مختلفة. عايز أقول لك مسام سراييف ومن خلال عملنا في هيئة عملات ومن خلال فرع التخطيط وخلال المخابرات في الأداء الدولي، كل ده شرف لي وأنا بعتبره هو فضل من الله سبحانه وتعالى وهو تكريم لي. نقول علامات مضيئة في حياتي أفخر بيها، وأنا بعتبر مهما تعبت ولكن في النهاية أنجزت وحققت ما أحب وأنا أحققه، ده بيغسل لي كل جهد وكل حياتي. بعد هذه المسيرة المشرفة، إيه الخط اللي بتتمنى أنه يتقاطع مع مسيرتك؟ بتتمنى تحقق إيه؟ خاصة وإن حضرتك أيضا دخلت في مجال الصحافة وتوليت رئاسة تحرير مجلة الدفاع. يعني أخذت نقول خطوط متعددة على مدار تاريخك. نعم، أنا كل ما أتمناه في كل هذه الأماكن هي حاجة واحدة بس، هي مصلحة مصر، أن أكون مواطنا مصريا مخلصا سواء مدنيا أو عسكريا، وأن أؤدي واجبي خير الأداء، وأن أرى بلدي شعبها عنده وعي، كل ما أخش حتة أسعد بيها لأن فيها ناس على المستوى الوعي وعلى مستوى الكفاءة وعلى مستوى الوطنية وعلى مستوى الانتماء الذي أتمناه. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وبكرة مهما يقرأ قدرة تعديل سيادة اللواء أركان حرب دكتور كمال عامر، محافظ مطروح سابقا ومحافظ أسوان سابقا ومدير المخابرات الحربية والاستطلاع سابقا، أمتعتنا بالتعرف على كل هذه الخطوط المتقاطعة. أنا سعيد بلقائك وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكرم بلدنا بأبنائها المخلصين. مصر مليانة كوادر محترمة، مصر عظيمة بأبنائها وبقيادتها، قادرين أنهم يبدعوا في كل مجال من المجالات. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.